محك كلك التفهم. اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. قال عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال عسى ان يقوم زيد. عسى ان يقوم زيد يا عبد الرحمن. انا بايصبر عسى يجي هنا بس بايصبر يجي هشام. اذا مثال عسى ان يقوم زيد. اذا قلنا ان هنا فين اسمها؟ وخبرها أن يقوم وفعل يقوم يعود على أباس بوجه آخر. لا على النقصان يجعلها ناقصة ووجه آخر غير ما ذكر عبد الرحمن. خليهم جو أحد بيهب لي وجه آخر على أن احنا نجعلها ناقصة غير الوجه ذي ذكر عبد الرحمن. ولا تجوز خيرات ما انتوش قاعد تحمل صح؟ عندي يا جعفر لحظة حتى قال بأسفر مش تجاوي تقول أنا لا الشيرين مثال عسى أن يقوم زينا بأسفر رجوع عسى ناقصة قالوا ايوه وحب الله ما عباجي قالت انها ناقصة ابدا او ناقصة انها تابع. تعد وجه آخر للنقصان. ما لك يا حبيب قلنا عسى أن يقوم زيدون. كيف قال؟ لا عسى خبر. هذا كذي على أمس. وين ثاني؟ أخوته. لا في عسى أي التنازع هنا أكثر ولا تامة؟ لا في التنازع. بس التنازع. هذا المشكلة. صح يا محمد؟ إذا قلنا عسى أن يقوم زيت بنجعل في عسى ضمير ونجعل زيت فعل يقوم أو لا ونجعل ضمير يعود على زيت من باب التنازع. ما قلنا عبده وجه آخر مؤمر لي يقوم لكن أنا جاء لا في عسى عسى الأول هذي ذكر عبد الرحمن أزمار في يقوم على وجه التنازع ويجب أزمار في عسى. ما أقول عسى فرج يأتي به الله على من يعمل ذلك. لقينا بها عبد الملك. على من يعمل ذلك. وين الجملة يا عبد يا محمد؟ وين الجملة؟ زيدنا يا عبد الملك. أنا أسمي يا خبر. أنا زيدنا أن يقوم. ما عسى أن يقوم زيد. أن يقوم زيد الجملة. أن يقوم زيد الجملة. خلاص يا مزيد الجملة. مستجاب المهرب صح؟ لا يباع ولا تستاهل تقدر له مبتدا. لا ولا بعد ورجع تقدر له مبتدا وحضر تقدر له مبتدا. يعني ايش يعني؟ قالوا بات ادري عن الباب هيا عبد الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. علو قال بلا من خفيفة اسم بمعنى فوق اعلى يعني على الشيء ما هو فوقه. يقولوا علو ما عندنا نستعمل احنا الا بيقولوا من على ليش كذا يعني فوق. ها اسم بمعنى فوق التزموا فيه امرين احدهما استعماله مجرورا بمن والثانية استعماله غير مضاف. قال فلا يقال والثاني استعمال احدهما استعماله مجرورا بمن والثاني استعماله غير مضاف فلا يقال اخذته من على السطح. ما بيقول ما ينزلك لجل وما لجل. قال العرب بيسبروا كذا اسمع ما كذا اسهل لك خلك بعد كلمنا في كاد يستعملها كذا بي اولا بيجي ايش؟ بيجي مجرور هم من ذلك بس انا ايش؟ لا يجي مضاف. من عليك من على كذا؟ ايه يعني احنا بنقول من على ال كيف تفكر؟ من على كذا من على كذا من على لا عاد يقول من على لا تقول من على الشق اعتمرت من على الشق قول من على على ما والله من فوق السقف ولا من اعلى السقف كلمه علو ما بيستعملوها قال عل، يعني عل ما بيستعملوها إلا غير مضافة، بيستعملها مجرورة منه. لا إذا قال حبلة كيف تدرون عل؟ بس لا لا والله من علو كانك وظيفة مرة لا أولا ندخل عليها الجار وثانيا نظيف هذا الاستعمال واضح والثاني استعماله غير مضاف فلا يقال أخذته من علي الصرف ما بيقول من علي الصرف الله معك ولا غلط اسمه ولا نحن نحن أصلا اسمه أصلا هي على بالواقع إحنا نقول من علي الصرف يعني ما على الجر هي على هذه اسمية على هذه حرف جر على هذه حرف جر لا احنا كلمتنا عنقر يلا يشل من ع... كل القلم من على السب او تدي الفوقي لكن هي على ما هي علو هي على هذه اسم اذا دخل عليها حرف الجر احنا قريناها من على ايه من على الجر لا نرسل من الله على جرمه وان والثاني استعماله غير مضاف هاي. ايه ما لون بيضم احنا من جر ما نبنى على الضم فلا يقول اخذته من علي السطحي كما يقالوا من عل من علوه قال اقول من علو السطحي انا داري العرب يدبروا كذا طبعا ومن فوقه لا ما يسأل الا ما علو الا مضاف ولا هم ضافين لا يا علو ما هو مبلغ العلو هذي قال الدبابة هذا من علوهم لقد وهم بهذا جماعة منهم الجوهري وابن مالك يا الله أما قوله وش وهموا أنا بأثر إضافته وأما قوله يا رب يوم لي لا أضلله أرمضه أرمض من تحته وأضحى من عليه. كيف لا أضلله؟ يعني لا أضلل فيه، لا أضلله يعني لا أضلل فيه، بأجلها بعد الضرابة. أنا بأجهد من الضمير فيه بجيبر. أنت لا أضلله يعني لا أضلل فيه. قال من وأضحى من عليه. ما بلا قلنا قد يمكن يجعلها الها يعني ضمير. مو ضمير، لازم يجعلها ضرب. ما هي لا أضلل فيه. ما يعني بلا فهم من أني لا أظل فيه ربما يجي يوم ما أجي لي أظل فيه ما بلا أجي لي شمس ويجي لي أشحر من القاع ومن الشمس يا رب الله يا رب الله يا رب الله قال هنا الظاهر الشينا هنا بيقولوا أن لها هنا أنك توضيف وإحنا قد قال لا أن استعمالها تكون دائما مجرورة من وتكون غير مضامن قال هنا بيقدروا بعض منه ايه انها ضامن الضمير قال ها لا فالها واما هذا قوله كذا فالها ويستكتي بدليل انه مبني قال علو ما له ضمير بيقول من عليه بنى على الضم ايه يبني على الضم لا ما له داعي للبني ما بلا بيبني على الضم حين حذف المضامن نوى معنا ما قلت لك انه ما عاد يستعمل نعم مرجع خلاص. لا ما بدريش بها أبو بعد كل. أشتري يا خاتبة. أرمن ما زال. خوش. ما يسبب نعم تمام. أقل ضمي معنا مرجع كان يشتري. ما بدها ويعود على وش ما بدهم بدهم يعود على اليوم ولا. إيه ما بلا صدق عبد الله قال أول قال هنا بناء على الضم هذا دليل على ما هو بس صح. بناء على الضم دليل ما هو مضاف ان الهاء لا ما هي مضاف اليه وقال عبد الله عاد ايضا بيصبر يقول له ان حين ان يقول من على وشه من يشتي من على من من يعني من عليا يعني من فوقي ما يشتي من فوقي قال ارمض من تحتي يعني من تحتي وايش؟ واضحى يعني واتجرد للشمس ولا واتعرض للشمس من فوقي شيء من تحتي ومن فوقي من علي يعني شيء ما هي من إيش شيء من علي كان يقول له شيء له مضاف إلى الضم يقول من علي وذهب عل إلى إيش إلى ما الله شيء معنى على فوق يقول من على منه لو أضيف إضافة إلى الغياء إيه لو مضاف ما مضاف معنى عليه هو إيه ما سابر ذا كلام يا ما هو يبقى قد إني تريبان المضاف كيف ندري كذا إيه قاعد بتعرق نشاط من تحت يعني من تحت من فوق الله كيف ترى ايه وانا ارمض يعني احترق منها لكن ما يعني احترق من القاع ومن حر الشمس مكسور من تحته ومن فوقه قالوا متى اريد به المعرفه حق الفرعون السكتي بدليل انه مبني ولا وجه لبناء لو كان مضافا ومتى اريد به المعرفه هو بالمعرفة كان مبنيا على الضم تشبيها له بالغايات قال إذا جاء مراد به معين فوق مبني على الضم ما قال مضاف إلى معرفة ولا مضاف إلى نكرة هو نفسه معرفة ولا نكرة قال لك إذا هو إذا أريد به نفسه يعني علو إذا أردت أن ذات تعرف هو إذا أنت شيء معين تبني على الضم وانك تشتي عام اعرفه ما بشي مضافين ما بيقولوا ان ما دوت معنى يعني حذف مضاف الى الافضل وان ما معنى كيف نعلم المعنى لانه معين معين استفاد التعريف ذا الحين الحين قال من علو مشتي ما يشتي من علي من علي من علي يعني لا نخلط بين علو وعلى من علي يعني ايه ومن تحته يعني ما يشتي من تحته بس هذا الحين ما يشتي اي تحت تحتي أنا ما يشتي أي علي يشتي علي أنا يعني عل بالنسبة لي واضح حين فإذا بيجي هو إذا هو معرفة يعني بيجي بمضاف إليه إذا نبني ومتى أريد به المعرفة كان مبنيا على الظن تشبه الله بالغايات كما في هذا البيت إذ المراد فوقية نفسه أبصر وهذا فوقية نفسه وش يقول علو يقول علو حين كان مدري يعني أنا كان يجعل الناس بعد يجعل المضاف إليه والناس قال المضاف مرتبط بذي بعد الإضافة تقتضي ارتباط وذا جاء تنشف والغاية ما أدري وما زال يعني ولا شيء كثير ما على ما هي همني لكن كنت يا بدر قال يلا معنى أنها تصيبه الرمضاء من تح قال من تحته إيش ما حب الشمس من فوقه لا لكن جاول بعد مضاف إلى نفسه عم شيء من جيد يشتم بيجي مضاف إلى معرفة ما بيجي يشتم مضاف إلى نكرة كان ما بلا حصل على كده معين لكن ما بي هذا الكلام الله إذا جاء معرفة ربما ما بي يعني جو بيتعرف ما بيستعمل هذا الاسم بلا إذا بيعرف إذا مضاف إذا نكرة ما هو ثابر إذا نكرة قال ومثله قول الآخر يصف فرسا أقب من تحته عريض من علو أقب يعني ضعيف أقب دقيق من تحت عريض من علو كما بصنع الصغير وعلى صدره قالوا يعني هذا وصله قالوا انه فهم الأسد الأسد يجيه كذا يصفال الصغير وعلى حسة دليل ولا القوة ها قال من الشاهد في قول من تحته وش يشتي من تحته يا بترده من تحته يعني ايش من تحته. ومتى أريد به النكرة كان معربا كقوله مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. قال بيرسل الفرس حقه انه مكر بكر يعني بهاجم ومفر يعني بيهرب طبعا يشتبه يروح بيجي ويروح يعني بيشبه ويفر مدبر مقبل معا يعني واحد مقبل مدبر لا كان مكر قال انا بكسر الميم لا قال مكر قلنا انت فعل قال مكر الرواه كذا مكر يعني اذا واحد قال لك مكر بس تقول لا انا فعل هو بيجي جابر قرنا قال في وسط جلس يا عبد قال مكر مكر مفر الناس هنا الناس هنا هذا مثل ما هي كذا هو بدي جالس الله كرر مكر عزمع مقبل مدبر معا كجل مود سخر حطه السيل من علي قال له صخرة كبيرة سحبها سلمنا على الجبل كيف يجيهاش بسرعة ولا بيردها لك ولا بتبل من هي قال مهلا لكن قال من علي يشتي من أعلى قبل النظر وشو أعلى أعلى الجبل يشبه حوالي الجبل رجل الدراك إنها في جبل رجل ولا ما هو في جبل لا عامل كل علي لا جبل والله ما كنت داعي جاب الصحراء قال عبد الله قال من الحين جوا به صحراء في مكان مرتفع ورجع سحبها سال الله وياه في القلعة ما هنا نشتي فوق شيء معين أي شيء أي مكان مرتفع قال عبد الله تقول تسقط بسرعة يشتي قوله من عل من علي يعني من أعلى اي مكان اعلى هذا سنجد اذ المراد تشبيه الفرس في سرعته بجلمود انحطى يعني في سرعته وعدم امتناعه بجلمود انحطى من مكان ما عالم ما فوق لا من علو مخصوص جلمود لا بيقول صح هذه جهه الجبل لا ايه صح حضرات في الأرض إذا قلنا أهرام جاءت في وادي والله يكتح حضرات في وادي لا واش يحطه من علو في الوادي هاش باكي فضل أنا قلت ما بشي إذا الله يجبه أنا قلت جوا من علو قلنا راح يجبه واش به يجبه من داعي كذا تراب أهرام حنجب التراب حنجب التراب تراب أمشي يا خبير تخيل قوته من داعي على الأرض كذا أنا لا رأى ما بينزل قال علا اسمع علا بلام مشدده مفتوحه او مكسوره لغه في ايش لعل وهي اصلها عند من زعم زياده اللام وش هي اصل علا هي الاصل علي علي اصل لعل لا قال لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رفع وهما بمنزله عسى في المعنى وشم وبمنزلة أن المشددة في العمل المشددة في العمل وعقيل تحفظ به ماء كابي عمر عمل أما ينزل لسنة الله وعقيل تحفظ به ماء يعني بجر وتجيد في لام يل ها ها قالوا تجيد في لام يل فتح تحفظا من هذا قال يقول على يا علي يا علو تعالى من النوار تعالى وان اللام تعقبها لعلى ولا لنا حجر ما داري تشتي بيت اول وجه هل انا من اللي عندك المجابر قال لك ان بيستعملها حرجر قال لك بي علا ها وش يجمع في النجوم من بكلام يوبو على قول من تعالى خليها حرجة ما احنا فيها ما بلا قال تستعملها حرجر ولا لنا يوبو فيها وانت تقول تعالى وقال ان تخفض بهما وتجد بلا ما بكها تخفيلا والكسرة على عبد الاستقاسة انت تقول على ولا علي قال لنا علا ثم تنزل الحساب صح لكنها لكن ما هي لعلا الا توقع خرج لا ولا ترجع ترجع ولا ليش فاق يعني عذاب كنا توضع ما قام ترجع ليش فاق ايوه على بيقول على التوضع لا هو توضع يعني هو نفسه توضع المخوف ولا ليش فاق والسلام هاو وحنا في جوابهنا عند الكوفيين فنسيكم بقراءة حفظ لعل يبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع بعد رفع نفسه بالترجي لعل بالنفس بالنفس قال لا لا بالنفس وقوله على صروف الدهر أو جولاتها تدلنا اللمة من لماتها فتستريح النفس من دفراتها كيف تستريع شاهد على النص بعد ايش بعد هذا الاول لعله وبعدين علم يعني كان تأثيره لكن فيها معنى التغني الله اكبر دراج سريع الآه تطلع كله ما بقى لكن اذا ضمنا التغني ما عادها انا لا ها ما بدي نجيبها الله يخرج وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله. وذكر ابن مالك في الجهل عنده لأنه جعل قد في الدم بعد لعل عند سقوط الفاء وأنشد لعل التفاتا منك نحوي مقدر يمل لعل التفاتا يمل يمل بك من بعد القساوة للرحمة للرحمة يعني لعل التفات منك يمل بك لعله قال هنا قال يمل وجزمه بعد لعل جامع الحين يسبق بالطلب الحين يقولوا ذاكر تنجح الحين تنجح يسبق بالطلب قال هاو بعض بيجن بعد الايش بعد العلا هو غريب عند اسم للحضور الحسي لا نحو فلما راه مستقرا عنده ما داري يا أخي والمعنوي نحو قال الذي عنده علم من الكتاب ذحين قال حضور حسي يعني للمكان مكان الحضور الذي يحضر فيه شيء محسوس إذا حضر فيه شيء محسوس مدرك بالحواس يقال حضور حسي وإنه ما بلا يدرك بالعقل ما هو بالحس هذا المعنوي فلما رأه مستقرا عنده أو عنده يعني هو قال في هذا المكان حاضر في هذا المكان وبالله هلا حسي نحو قال الذي عنده والمعنوي نحو قال الذي عنده علم الكتاب أو علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب إذا ما بيراه واحد العلم عنده علم يعني العلم حاضر عنده العلم حاضر في المكان دي هو واحد يرى العلم هذا المعنوي الله كذا الله قال في الحديث عنده هو عنده العلم هو عنده يعني عنده ما يشتري المكان مثل المكان ايه كأنه مجل صح ما تجمع الحفور الحدي أو الحفور المعنوي باجي بدون مجل يعني جنب الشخص هي بأنه علم عنده دليما عنده عن مكان عن مكان ولا مكان في مكان علم يعني إلا ما هو اسم المكان وش ما عنده بالغ المغني هذا عنده علم يعني في المكان ذي غربي علم عليه ما هو علم الذي عنده معه يعني احتياج قال عنده اسم المكان صح برجع يمسك يقول ما اسم المكان صح من بيقول اسم الحضور قال هذا اسم المكان يا وش ان العلم حاضر في هذا في مكان في مكانه عنده يعني مكانه العلم في مكانك يعني في مكانه يعني ايه في مكانك حاول علم المكان. مكان باجي يبعث ليش ما يجي العلم جسم هذا يجي عندي ما العين هي عندي لا غير ما هي جسم العلم ما هو جسم العلم هو العلم خليه معنوي يعني ايوه وش العلم غيره قال الذي عنده علم الكتاب قال وللقرب كذلك والقرب يعني هو كذلك يعني كذلك دي معنوي نحو ايش عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قال لك رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عند الشجرة. وش يعني ما قريبة؟ قال عندها يعني قريب منها. ولا هذا ريع عند الجدر. ما يعني قريب منه. هذي بنستعمله إحنا. ها قال عند سدرة المنتهى يعني قريب منها. عندها جنة المأوى وعاد عندها السدرة هذه جنة المأوى. هذا ما هو معنوي إذا حس. ما بلا قالك إذا الشيء ذي هو في المكان هذا هو محسوس هو حس وإنه معلوم معلوم هو معنوي. ايه وانك بتراه ولا معاه ولا بركب الحاسه لما راهم قال عندها جنة وان قال وانا هو انهم عندنا من المصطفين الاخيار المصطفين الفطور حتى ما في شيء ولا قلت جنة لما راهم لا ما اشتغل ما يجي قال في مكانك عندنا عليه اكثر انا عندك بالمكان ما في شراب القول الله ابن معاذ ما قال المعنى ذي ما احنا اكثر هي ولا القرب الله اللي معنوي وانما عندنا قر معنوي لا حسي لا معنوي لا عندنا عند الله على عندك عندنا عند الله قال اكثر من ضمها وفتحها كانوا يقولوا عنده ما بيقولوا عنده قليل عنده عنده ولا تفعل الله ظرفا او مجرورا منن وقالوا العامه ذهبت الى عندي لحن وقالوا بعض المولدين بعد شعروا بعد الايش بعد اللغه العربيه بعد ما تغيرت اللغه مولدين شعر مولد يعني ما بلا ولد بعد يعني الشعر ذا يقولوا بشعر بعد ايش بعد تغير اللغة مثلاً بعد العصر الأموي اللغة ما عادها حجة هو شعر مولد ذي شعر فيه بعد العصر الأموي قال كل عندي لك عندي لا يساوي نسخة عندي يا نسخة عندي ما أضاف نسخة إلى عندي كل عندي وأضاف كل إلى عند وهم قالوا ما بيجرها ما بيتقنها بالله دائما تستعمل من ولا نسبها على الظرفية نعم إذا عندها جرها بكلها فالأولى وآخرها تنص واستخدمها غير ظرف قالوا ظرف ولا ما بيجر من قال الحريري لحن أنها خبر كيف انجا وقال بعض المولدين مش ماله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل عندي لا يساوي عندي لا يساوي عندي لا يساوي صح هذا ولك عندي ايش بي هاي خبر اول خبر ثاني خبر اول وخبر ثاني لا تجي قال لا كان قال وليس كذلك ما هو صدقنا ايش ما هو لحن ليش قال كل كلمة ذكرت مرادا بها لفظها فسائق أن تصرف أو أن تصرف أن تتصرف تصرف الأسماعي وأن تعرض ويحتاج لها قال هذا ما هو من باب التصرف في يعني هنا قال في الواقع قد بنتعامل مع لفظها ما بنتعامل مع معنى قال هو ايش بنتعامل مع لفظها أقول كل عندك يعني كل لفظة عند لك كل لفظة عندك تنطق بها ما اشتي كذا ما اشتي معناها الحين قال ما قام فعل الماضي قام ما قصد فعل المعنى لا لفظة قام قال ما قصد ما اسم هنا قام ما قصد ما اسم اللي قال هذا الحديثي لكن ها قال أنا مقصد الألفاظ إذا كان مقصد بالألفاظ بيتصرف ما ذا كان له حرف له أطلع حرف لا ما بلا عنده قال في سبر كذا سبر ما إذا هو هاي إذا ما بلا اسم إذا اللفظة أريد بها إذا أريد لفظة لفظ الكلمة ما أريد بها معنى في تعامل مع وزره هذا وإنهم هذا المقصود إيه هذا المقصود حين يقول كله عندنا ما يشتي أي مكان كله عند هو عندي كله لفظ عندي لك يعني كان منك هو عندي إلا ما تفهم الأطلاع ما عاد كمل المعنى ما هو قال إن إحنا ما يشتري معناها وإذا عندك ما الكلام إحنا في حين تقصد الكلمة معنى فلا يقول ما تقصد الكلمة إيش اللفظ إيش ثاني ما عاد تشتري والمعنى يعني عنده ما بيقدر يقصد اللفظ بيتعامل ما يدخلوا ما بيت إلا هو يجمع وش بالك إن أراد اللفظ الظاهر إنه يشتري ما يشتري كل عندي يعني كل مكان كل ما وعندك عندي ما عندك كله عندن كل ما وعندك قال كل عندن وش عن غير شيء كل عندك ما عندك كل عندك تعرف يعني عندك كل عندك مكان عندك كل شيء كل شيء عندك فرض عن كل شيء عندك كل مكان عندك هو المعنى كل عندك يعني كل لفظ عندك لك كل عندي يعني كل لفظ عندك لك إيه عندي ما بيجي يكمل عندي ما بيجي يكمل عندي ليه هذي يكمل عندنا كل عندك وعندي كل ما وعندك وعندي ما يزوانه ما يبي كل واحد من البيت أنا خبر مشوار ما ولا يفهم ما عندي ما أنا لا يزال ما فهم المعنى حق الله لا أراد اللفظ ومع لفظ عندي كل لفظ عن عند لفظي كل عند له ما يساوي نص عند نص زاب النصين ما بلا كان يشتي العند ذي تقول ما هي عند يشتي حين يقول عندي الله ما يشتي ولا نص عند ما بلا نعبه معنا ما ذا زي ما ذكره احنا بنستعمل عنده يعني بمعنى اعتقد أظن لا أظن كل من بيستعمله هكذا ويش أنا أقول عندي أحمد نعم يعني ولا يعني أعتقد ولا أعرف ولا سرعين يقولوا أنهم عندنا أعلى من المستوى لفظ عندنا إيش أنا أعلى من المستوى يعني عندنا أعلى من المستوى في معنى في علمنا ما في أمل جاب أنا مولى الزعنة إنسى ما بشي نصر العلم لا يزيد أنا سنبي أنا الأول قولنا قولنا عند اسم للحضوري ما في كل عبارة ذي مالك والصواب اسم لمكان الحضور فإنها ظرف لا مصدر ظرف هو يعني في مكان لا ما عندي يعني قالنا إذا استعملنا اللفظ اللفظ اللفظ كيف بنتصرف؟ هذا هو قلنا المعنى عندي عشر دقائق إلا إيش كان كل لفظة عند قرامة لا نفهم شو بيجي كلام؟ يا زيد يا زيد المعنى عندي عشر ألف يعني لفظة عندي عشر ألف لا ما يدي عندك كل عندي ما كان يعني في أي مكان لا هو المكان الذي حدثنا لا ما يدي عندي عشر ألف لا يعني ثابت يعني المعنى يعني متصرفة هلا يا الظاهر إنه شيء كذا يعني برشام ولا ما درت مش يعني شو يبغى هذا الشيء على كان بيهان الأول وقال قلنا عند اسم الحضور ما بقول عبارة من مالك الصواب اسم اللي مكان الحضور فإن ظرف لا مصدر إذا هو إيه إحنا عم بيعرف ظرف يعني ناس ما مكان كل الزمن كل الزمن ما هو اسم الحدث الحدث ما حدث مو مصدر كيف الحدث يعني الحدث يعني الظرف هو حدث قال لمكان الحضور ما هي اسم للحضور ما بيسمى الحضور عند بيسمى مكان الحضور عند ايه ما بلا كلام ايه هو المكان هلاكه قال ايه يعني يقول عندك يعني المكان اللي يعني هلاكه المكان عندك كتاب الكتاب حاضر عندك اللقافة المعنوية مكان الحضور بيسمى يعني بيسمى بيقولوا العند لا اللقافة المعنوية مكان هو العند ما هو نفس الحضور غير يعني حضور حضور حضور الحدث حضور الحدث حضور الحدث حضور الحدث ايه وعند ما يشتبه الحدث يشتبه مكان الحدث. يا عبد الحسن ما بالمعنى ولا ما بالمعنى نقول علم من عندي مشي في مكان مشي إلا كأنه مكان يعني إلا عندي يشتبه في مكان ما أنا مكان له داعي فإنها ضرب قال وش الذي ضرب إمدع لا لا الذي اسم الضرب ولا اسم المكان إمدع في ضرب ما هو ذا بقول معناها إن اسم الحبر إذا انظروا إنها يجي اسم المكان الحبر حين بيعرفوا هذا صح ما هو الضرب اسم الزمان ولا المكان قال ويأتي يتأتي أيضا لزماني تكتير زمان الحضور نحو الصبر عند الصدمة الأولى الصبر عند الصدمة الأولى يجيئتك عند طلوع الشمس وش يقولون هذا العبارة الصدمة يعني وقتها رأتها بعند الزمان قل وقتها طلوع الشمس زمان طلوع الشمس زمان طلوع الشمس زمان زمن عنده ولا عند زمن ما يفهم لا تقول عند زمن ولا عند مكان إنها عند بمعنى المكان والزمن ايه عبد الله على زمن الله الحمد سبحان الله ما هي مالك قال عند أنا أرجو كل الزمان يعني قال جيتك عند طلوع الشمس يعني زمن طلوع الشمس ما طلوع الشمس قال لا وهذا أوضح من الشمس ايوه الحضور ما هو اراده الزمان اوضح من الشيء ايوه ايوه يعني جيتك عند طلوع الشمس يعني وقت طلوع الشمس ما عند معنى وقت تعال انا بقول لك مثال الضربيه قديم معنى وقت طلوع الشمس وقت ضرب لم تقدم الحضور يا سيدي ما هو مكان الثاني التنبيه الثاني تعاقب عند تعاقب عند كلمتان لدى مطلقا نحو لدى الحناجر لدى ايش لدى الباب وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختفيون قال لدى يعني عنده قال لدى عندهم ذو ولد ها واحيانا يجي معنا ولد وحين ولد اذا كان المحل محل ابتداء غايه اذا اشتي ابتداء لشيء المكان هو ان ابتداء لشيء ذهب ولد قال نحن جئت من لدنه يعني من حين بتقول جئت من عنده يعني ابتداء المجيء جئت من عنده لا ما عنده حين جئت من عنده ما جئت عنده يعني المكان بس بتبدلها بلا ايش بلدن لكن ما صارت تبدلها بلدن هذا حدث ليش لازم جئت من لدى داخلك عبي زيد من قال بعض المرات في مكان لدى وبعض المرات في مكان لدى واحد في مكان لدى اذا قصدت من ابتداء لكن ما كانت لا بمن ما كانت بدون للذي يعني انها بس امر لا ما اصلح ما في شيء قبل احنا بنستعملها مكان لدن اذا جاء احنا نشيل الابتداء اذا مكان بنستعملها بدل لدن قبل ما لو انا بس احترت من لدن المسرح ليه من المسرح؟ ايه مسرح ابو طارق من لدن الظهري الى العصيبي وقد اجتمعتا في قوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما هنا عند ولدنا عند ولدنا معنى واحد اشتي واحد بيجيه معنى لدن قال إلهي معنى الابتداء يعني ذاهب عدلا ايوه ولو جاء عند فيهما او بلدن لصلحا ولكن ترك دفع للتكرار قال ايش وانما حسن تكرار ولدا في قالها ما بالله حين لا يكرر مره قال عنده مره قال لدي لدن حين قال رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا مرة قال عندنا ومرة قال لدنا صح قال لا ما قال هو سوا ما بلا شيء يجي للتكرار بيجي مملون لا اشتنا معناها آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من عندنا علما ولا آتيناه رحمة من لدنا وعلمناه من لدنا علما يعني من عندنا كلها ومن لدنا كلها سوا قال ما بلا ما قال لا يكرر نوع يعني يجونا ان تحكينا كلام قالوا هم ما دام الشيء الله يكرر ليش يقول وإنما فليش قال إيش؟ وإنما حزنة تكرار لدى في وما كنت لديهم. ليش كرر هناك؟ قال ما هو قالوا ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيها الرسول مريم وما كنت لديهم. ليش ما قال مرة لدى ومرة عندهم؟ لا يجي تكرار. قال أنا متقربين. قال تماما قال وإنما حزنة تكرار لدى في وما كنت لديهم لتباعد ما بينهما. قال قد حدث بينهم الكلام بينهم يعني طار الكلام هذا ما عاد تكرار واضح. الصلاة تكافي ما له حاجة فيها. ولا تصلح لدن هنا ما زال هنا في أي. وما كنت لديهم إذ يلقون وما كنت لديهم بس بر ما كنت لديهم ما بش في ذلك صح. وعندي ما بدي يجي لدن عندها بتجيب معنى لدى وتجيب معنى إيش لدن واحد يجيب معنى لدن. إذا أردنا واحد يجي معنا عند واحد يجي معنا لدى مطلقة إحنا ما بدنا مطلقة هذا عندي يجي معنا لدى مطلقة لا ما بده حتى لدن نفسها ما بيجي للابتداء خلينا من لدن إيه لا بمن في مثل عند خلينا من لدن إحنا نجي عند واحد يجي معنا واحد بيستعملها إيه واحد بيستعمل عند بمعنى لدن واحد بيستعملها معنا لدى الابتداء ويسترقنا من وجه ثاني وعلينا لدن وعلينا لدن ويسترقنا من وجه ثاني ويسترقنا من وجه ثاني. All right.